بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، ندموا على تقصير فات أوان تداركه مما تعم به البلوى وتشتد به الأزمة النفسية. وأشهر صور ذلك النوع من التفريط ما يتعلق بحقوق أشخاص توفاهم الله تعالى ولم يعد لاستسماحهم سبيل، كعقوق والد أو شهادة زور أو غيبة أو أكل مال أو غير ذلك. إلا أن شرع الله تعالى واضح في أن باب التوبة مفتوح لأي عبد أذنب أي ذنب، وذلك ما دام على قيد الحياة ولم يصل حد الغرغرة، وصول الروح للحلق. فكيف يمكن الجمع بين فوات أوان التدارك من جهة وإتاحة أوان التوبة من الجهة الأخرى؟ بداية، يعاقب العبد على تفريطه في أي حق متعلق بالناس من جهتين. الأولى جهة الرب تبارك وتعالى، أي من حيث أنه عصى الله تعالى ولم يمتثل ما أمر به من أداء الحقوق لأهلها، وهذه الجهة يتجاوز الله تعالى عنها ويعفو باتباع أمره تعالى بالتوبة والاستغفار والتدارك بالعمل الصالح كما سيلي بيانه. والجهة الثانية هي جهة العبد المظلوم، أي الشخص الذي فرطت في حقه عليه، وهذه الجهة لا ترتفع عنك عقوبتها إلا بمسامحة ذلك الطرف وتحليله لك. ومن توفاه الله قبل أن تستحله وتطلب منه العفو، ستظل المساءلة عليك قائمة من هذه الجهة، وستتضح لك عقوبتك يوم الحساب واقتصاص المظالم. وثمة احتمال أن يكون صاحب المظلمة قد سامحك بينه وبين نفسه قبل أن يتوفاه الله تعالى. ثانيا، التعامل العملي مع مثل تلك المواقف ينقسم لشقين. الشق الأول متعلق بالماضي وما كان، فهذا لا حيلة فيه إلا أن يستعين العبد بالله تعالى على ما يجد في نفسه من مشاعر الحزن والندم والحسرة على ما فرط منه وفرط فيه حتى فات أوان إصلاحه وتداركه. ثم عليه أن يتشاغل بالشق الثاني وهو الحاضر، وهذا لا بد فيه من ثلاثة أعمال. الأول إكثار وتكرار التوبة والاستغفار على المستوى الشخصي. العمل الثاني الاستعلام عن حكم الشرع في نوع الحق الذي فرط فيه، فلعل ثمة سبيلا لرده لورثة صاحب الحق مثلا. والعمل الثالث السعي في مختلف أعمال البر التي يصل ثوابها لذلك المتوفى الذي قصرت في حقه، كتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار له والصدقة العامة والجارية عنه والحج وغير ذلك. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين يسلمون أنفسهم للإغراق في الشق الأول من الندم والحسرة والحزن والوجع والألم، وهذا لم يعد له حل ولا حيلة، لكنهم مع ذلك يغرقون فيه إغراقا يعميهم عن الشق الثاني أو يصور لهم أنه لا جدوى من السعي فيه. فهذا اللبس بين الجهتين وعدم فصل الملفات هو الذي يخلق الإشكال الحقيقي والعقدة الأزلية، ويمنع صاحبه من التعامل مع الذنب تعاملا يدفعه لإحسان لا لمزيد ذنب. كيف ذلك؟ أولا، لابد أن يعي العبد أن الشيطان يحب أن يحزن قلب المؤمن ويغمه ليثقله ويقعده عن التدارك وفعل الخير إجمالا، بل ويتمادى في بث خواطر السوء في نفسه حتى يخيل له أن باب التوبة قد أغلق دونه وما عاد ينفعه أي عمل صالح يعمله في حياته من بعد، فيفتح عليه بالتالي باب تفريط شامل في كل أنواع الطاعات، ويزيده اندفاعا للوقوع في مختلف أنواع السيئات، فيراك لتفريطه في جهة واحدة تفريطا من كل جهة، ولإساءته في وجه واحد إساءة من كل وجه، وهكذا يتراكم هذا الأثر الأسود على المدى في نفس صاحبه حتى يحفر في أعماقه بئرا سحيقة وهوة عميقة، فيقتنع أخيرا أنه خرج من الملة وأنه مغضوب عليه عند الله تعالى وأنه خالد في النار، إلى آخر التصورات الدرامية التي يخيلها له شيطانه ووساوس نفسه الأمارة وجهله المركب بالشرع وأحكامه. وقد يصل تماديه في تلك القناعات الخاطئة والخواطر السوداوية للسخط على جهة الرب تبارك وتعالى بلوم العناية الإلهية التي خذلته والتوفيق الذي حرمه الله منه، وهكذا يتمادى بعناد وجهالة حتى يتفاقم الأمر للسخط على مبدأ الدين والحساب والامتحان الوجودي من أصلهم، بما يدفعه دفعا لجحود الكفر بالله تعالى، سواء كان كفرا حقيقيا يخرج به صاحبه من الملة أو حتى كفرانا معنويا يدفع صاحبه لترك الالتزام بالدين بالكلية والإغراق في اتباع الهوى وارتكاب مزيد من الذنوب والمعاصي وصولا للكبائر التي منها كبيرة الانتحار. ولعل هذا المنح يبين لنا حكمة وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نغلق بابا لو وليت من البداية، وألا نفتح على أنفسنا بابا للشيطان يفتننا من خلاله. ففي الحديث الذي رواه مسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. انتهى الحديث. ومن عمل الشيطان ومصلحته أن يزيد المسلم إغراقا في دائرة الحزن والندم والجلد غير المجدي للذات، وذلك مصداق قول الله تعالى في الآية العاشرة من سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالقلب الحزين هذا النوع من الحزن المتخاذل البائس المنهك مرتع خصب للشيطان ومثبط لهمة العبد عن أبواب الخير والتدارك المفتوحة أمامه ما دام على قيد الحياة. ثانيا، لابد أن يعتقد العبد يقينا ويستحضر صدقا ما فتحه الله تعالى لكل العباد من باب واسع لا يغلق دونهم أبدا مهما فعلوا ما داموا على قيد الحياة، وهو باب التوبة والأوبة وإتباع السيئة الحسنة لتمحوها كما أخبرنا الله ورسوله. والذي يتذبذب في الاعتقاد بجدوى التوبة وينجرف للإغراق في الندم القانط من رحمة الله تعالى وعفوه، فهو يعاني بالتأكيد من خلل في مدى تصديقه لله ورسوله واختلال في رسوخ عقيدته. إذ تأمل كيف بدأ الندم بالشعور بالتقصير في جنب الله تعالى، وهذا مما يرضاه الله تعالى ويحبه من العبد ويفتح له به باب عفوه إذا طلبه، ثم انتهى للسخط عليه والكفر به تعالى، وهذا قطعا لا يقبله الله تعالى من العبد ولا يعفو عنه إذا مات عليه. فالسر في الطريق الذي يسلكه القلب النادم والوجهة التي يوليها وجهه، فإما أن يتبع ما شرع الله له ويرتضيه منه ويعينه عليه، أو أنه يتبع المنحنى المخالف لذلك. ثالثا، الفيصل بين الندم الذي يتعبد لله به وذلك الذي ليس إلا في حقيقته غطاء لاتباع الهوى، الفيصل في اتباع أمر الله تعالى في التعامل مع تلك المشاعر وتغليب تصديقنا ويقيننا في كلام الله ورسوله على عبث الشيطان والهوى وخواطر السوء. فالله تعالى لم يتعبدنا بالحزن والأسى واليأس والاكتئاب بذواتهم، وتأمل كيف أن الانغماس فيهم يزيد العبد بعدا عنه سبحانه، بل تعبدنا بالصبر والاستعانة واحتساب الثواب فيما نعانيه من أوجاع وآلام، والتوبة مما نقع فيه من زلات وذنوب، وهذا مما يقربنا إليه سبحانه. تماما كما نحتسب الثواب فيما نقوم به من طاعات ونحمده تعالى على ما نوفق له من إحسان واستقامة. ولعل الله تعالى يطلع على ما في قلب المخطئ من انكسار وألم وندم صادق، فيكون خيرا له من العجب بنفسه إذا كان أدى الحق لصاحب الحق في حياته. رابعا، عدم توفيق العبد لطاعة ما في أوانها سببه الأساسي من جهة العبد، أي من جهة غفلته عن ربه واستهتاره بمدى حاجته لحفظ الله تعالى وتفريطه في شيء ما بينه وبين ربه، فيخلي الله تعالى بين العبد والذنب لحكمة يعلمها سبحانه. ثم إذا أراد الله تعالى بالعبد خيرا أيقظ فيه الشعور بالذنب ووجع الندم، فوجودهما مبدئيا دليل على حياة القلب، ومنهما يكون بابه للفرج وسببه لليقظة ودافعه للتدارك والاستقامة على أمر الله تعالى حتى يقبضه الله على خير مما كان قبل الذنب. وهكذا يمكن أن ينقلب ذنب واحد مفتاحا لطاعات عديدة، ويتضح أن ما بدا لنا عدم توفيق في البداية لم يكن إلا عين التوفيق والعناية الإلهية آخر المطاف، وذلك فقط لمن يحسن الفهم عن ربه ويتأدب معه فيتعامل مع مختلف أطوار نفسه وتقلبات شعوره وعواقب أخطائه على النحو الذي بيّنه لنا ربنا تعالى في شرعه، فلا يغلق بابا فتحه الله له ولا يتألى على الله بأنه لن يغفر له ولن يتقبل منه مهما فعل. كر ختاما أن الله تعالى قطعا أعدل العادلين، فلا يظلم مثقال ذرة، وهو سبحانه أفضل المتقين. المتفضلين، فيضاعف الحسنة أضعافا كثيرة، وهو سبحانه لا يحبط عمل العبد جملة واحدة ما لم يكفر به، بل يمكن أن يكون في العمل الواحد درجات مثوبة وأوجه مؤاخذة. لذلك لا تجعل للشيطان عليك سبيلا بحجة حبوط عملك كله فتسيء حتى فيما كان يمكن أن تحسن فيه، ولا تحكم ظن السوء وخطأ الفهم فوق حكم الله تعالى، بل الزم حد العبودية وأدب الامتثال. فما آتاك الله خذ به موقنا بجدواه، واحمده تعالى على توفيقك إليه، وما نهاك عنه فانتهي عنه حذرا من عقوبته، وتب عن المخالفة فيه إذا خالفت. وهكذا يكون الجمع بين الرجاء والخشية حق الجمع.